هجران السنية ما داك هجرانية ما داك هجران ورنسنية ما داك قرآنية ما داك هجران ورنسنية ما داك قرآنية ويا كيف تاوح لي ذا دسا رزنا غيلها من سكرة غيا هاني كادا قرى دار كرا لي غنسا قصانا لي كاس كرا مدى كيش دران أسيني مدى كيش دراني مدى كيش دران ورنسن مدى كيك قراني ويا وهانيس من ساني بكرا إذا أنا قيس لك نزيفا يغاوة ترى ودي هانترا أكسا بهاني زيدو مكسا إيش أسا كوش انتي دايكسا ماذا كيش دران أسيني ماذا كيش دراني ماذا كيش دران ورنسن ماذا كيش دراني متالي قاغيكا قار العقل غيلا ذكرا لما نور قيسا سيدي لا مرات تمنا غي غادي تسايا هني إلا كراخ بلا ذغلا وراك كيس فاوي قازو يعنى ماذا كيش رانا السيني ماذا كيش راني ماذا كيش دران ورنسن ماذا كيك راني ويا يا ماذا كيش دران أسي ماذا كيش راني ماذا كيش دران ورنسن ماذا كيك راني ويا ماذا كيش دران أسي ماذا كيش راني ماذا كيش دران ورنسن ماذا كيك راني حبيبي نموني الخير نموني الحبية تسانو تراتي نوناش كيدي يا ولي ترات سانو وراكم في الأخويا تبدا ديك ولي ترات سانو وراكم في الأخويا السنيرة داك لك حبيبي تسانو تقول خلال حبي يا يسوك واسنان الأخلى حبابي وها النور تشنو فحبيبي تبدا ديك ولي ترات سانو وراكم في الأخويا تبدا ديك ولي ترات سانو وراكم في الأخويا وري لي تونس داروت بيبيا نيكا زوتيا نيكا انا غريبيا وانا في نسمة ميدوران كيكيا واماني غرانا هذا النقص لقيك راي حبيبي نكي الله يهني تتين قيقيا تبدا ديك ولي ترات سانو وراكم في الأخويا تبدا ديك ولي ترات سانو وراكم في الأخويا يغوري اللي ولي بلاد حرقيا إرادك ذا خمس محيل حبيا أتا منت ناغي الغرضية تابن سورة سيف وغلق سابيا إيرا السلطين التادو حبيبيا إيسي كل سوية داوي ديديا تابت تابيكا ولي ترادا سانو وراك كل فلاخويا تابت تابيكا ولي ترادا سانو وراك كل فلاخويا Peace. سدي شورت يا وردي يا نكوري حبانا انفاسات تيشرت يا وردية.